وفي عاد برضو منكم آية في عاد. إيه إيه لنا كذا وفي آية؟ بقول لك بيسمى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك أنك أنت تحزن من أنهم واقفين منك هذا المواقف. انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك، هل هزم رسول قط ولا وجيء أولا وعورض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك عظة من إيه؟ من هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة، ما جابش النبي، ما قالش في عاد راح فين. إلى عاد أخاهم هودا، دك قال في موسى، لكن هنا قال إيه؟ جاب القول بتوعه في عاد، ما جابش إيه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الأحفاظ اللي ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع، هل في ذلك إلى أن قال هل في ذلك قسم لذي حلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذن حضارة عسكا أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الفرعون، بس إيه مطمورة، لأن في المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة أطمور قاتلة. وانتم عارفين أن كل الآثار الآن لا يمكن أن تصل إلى أثر على ظاهر الأرض، بل لازم تبحث لوتاح. ليه؟ لأن شفوا الريح وعوامل التعريح بتغطل. ده الإنسان لو غاب عن بيته بشهر يجي يلاقي تراب قبل كده في النمو. طب كان زمان في الحرات في الريف عندنا نقعد مدة كده نلاقي العتب بتاع البيوت قوطة خالص تحت. ليه؟ لأن بتيجي بقى الزر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفة. الرص دلوقتي بيوقف الايه؟ يوقف المسألة عند حد، لأننا بنكبس كل حاجة تيجي بنكبس، إنما كان زمان بيكبسوش. فكل حاجة الرمل يطمر القافلة، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد إذا كان هبة واحدة من الرمل تطمر القافلة. يبقى إذا شوف كم سنة قاعد تبقى تحت الأرض في بعد ايه طويل، وعايزة بقى اللي يلقب ايه؟ اللي يلقب عليه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموه سلسل رخاء، يعني يمر سيل لين كده 24 ساعة، وفي هواء ايه بشدة، ويوصل بقى الشدة دي الى ان يصير اعصار. الريح العقيم، قال لك الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء، والهواء هو الأصل الأصيل في استبقاء حياة الإنسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء حياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشرب وعايز هواء، بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر ويأكل من جسمه كان في الشحم ولا لحم وبتاعه، والمية يوصل من 3 أيام ل 10 أيام، إنما النفس ما يصبرش عليه زفشيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمله بس كده هو يموت ساعته، لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والايه والشراب. إذن الهواء. طب أدي من ناحية النفس، ولهم ناحية أخرى، أنه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب، ولما تعمل السحاب يركمه الله بعضه على إيه؟ على بعض، وبعدين ينزل الإيه؟ ألم ترى أن الله يزجي إيه؟ سحابا إيه؟ يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحاب على سحاب كده، ثم يجعله ركاما تراكم على بعضه، فترى الودق اللي هو حب الذرات من الثلج كده ينزل منه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من ايه يكاد سنة برقه يذهبه الأبصار. وهو الذي يرسل الرياح ايه بشرا بين هذه رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا. يبقى الهواء برضو بيعمل ايه بياخد الايه طب بياخد البخار ده من ايه؟ قال لك ما هو ربنا عمل المية ثلاث تربع الأرض ليه؟ عشان الرخة تبقى مسطوحة ويجي البخر ياخد حاجة واسعة عشان يطلع الماء. فبخر الثلاث تربع الأرض عشان يقضي ايه الربع الباقي من الايه من اليابسة. واحنا قلنا زمان ان علشان تعرف البخر يعرف ان اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو انت جبت كوباية مية ومليتها وسبتها وغبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصة قد ايه؟ يمكن ناقصة نص سنتي في المساحة ضيقة. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوباية دي ورحت لطرها في قلب اوضة في نص ساعة تتبخر. اذا اتساع البحر عن اليابسة الامر المقصود عشان تقتل المية، لان المية اللي محطوطة في بحر المالح فيها طوال تمنع العطالة، ولكن هذا لا تفيد في الشرب ولا تفيد في الزروع ولا يصب الحيوان ولا الانسان. يوم لازم ربنا يعمل لها ايه؟ ولذلك ابحث زي مع الصيدلية لما حد يجيب شوية ماء مقطر شوف بقى الماء المقطر بيعمله ازاي. بقى بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه مية والمية تتغلي وبعدين المية تتبخر يوم ياخد البخار ده يعمله في انبوبة كده والانبوبة دي ينزل عليها مية ساعة تقوم تنزل ايه مية عذبة لان خلاص اهل البحار بتعمل الايه العملية دي. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. وتكلمنا عن الريح بانه يدينا النفس والاكسجين وده بيه الحياة وما يستغناش الانسان عنه ابدا. وبعد ذلك يعطينا ايه يعطينا المية لانه هو اللي بياخد بخر الايه المية ويطلعها تفعيق السحابة وبعدين ينزل ماء عالي نشرب منه ونروي زروعنا وحيواناتنا تشرب ايه تشرب منه. طيب وبعدين قال لك يبقى اذا النفس دي الحياة عندنا وبعدين بيطلع للمية اللي هنشربها والمية اللي بتنزل دي هتديني الزروع اللي هاكلها. يبقى اذا الهواء بيعمل ايه بقى النفس والمية اللي هنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه. يبقى ادي الهواء ده ادي مهمة. المهمة الثانية ان الريح بيحمل لقاح الاشياء يعني يحمل لقاح الذكر للانثى. يمكن يحمل الريح لقاح فيه احنا طبعا ما نعرفش ذكر المانجا نعرف ذكر الجميل صحيح انما ما نعرفش ذكر الايه ذكر المانجا ما نعرفش ذكر القصب. الله يبقى بيجيلنا الايه من اصول الحتت اللي فيها في بيئته الطبيعيه يبقى هيقوم يجيب الريح في الزهور. الدليل على ذلك ايه؟ ان الانسان لو نظر الى جبل اجرد مفيش فيه خضار ابدا ثم امطرته السماء مره تمطره مره تمشي بعد اسبوع تلاقي الجبل ايه اخضر كله. منين ده اخضر؟ البذور دي جت منين؟ اهدي من ما حمله الريح وبعدين الجبال صدته فنزل وتساقط فيها. لان الريح بتحمل الخفيف تذروه. احنا طبعا عارفين الغلة لما بنترشها في بلادنا يقول الراجل يجي ايه يدري يعني ايه يعملها زر ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق يقوم ينزل الثقيل تحت خلاص والقش كده يجي لوحده في جنب والسفوح يصير في الجو. ادي الايه كويس. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيره. نفس نتنفس ادي واحد الميه تنزل ادي الثاني الميه تنزل تروي الارض وتطلع لها ادي الثالثه. يبقى مقومات الحياه ايه في الهواء كله مقومات الحياه ايه في الهواء. ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمه بتاعته قال لك هات قصريه يحط فيها خيل وتراب ويزرع فيها شجره والشجره تكبر ومش عارف ايه وتبقى قد كده. يوزن اللي طلع من الشجره دي ويوزن التراب، تجد الشجره جابت قد التراب كم مره. قال لك اه ده النبات بس بيدي علشان ايه؟ نجاوب الميه وناخد البتاع، يبقى كله من الهواء. 95% من وزن النبات جاي من الايه؟ ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزقه واسع يقول لك يا عم ده بياخد من الهواء كده. بياخد من الهواء. شوف في كاليفورنيا عملوا ايه دلوقتي؟ عملوا اسلاك وحطوا عليها النبات وعملوا نجره ميه صغيره كده للايه؟ للجذر بس، والباقي ياخده من الايه؟ من الهواء. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والزرع ياكله، وبعدين في يلقح الايه؟ يلقح النبات. فاذا قال الله ريح لوحدها تبقى بشر، واذا كانت خير يقول رياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. انما كلمه ريح، ريح صرصار عاتيه، ريح العقيم اذا افردت. احنا بقى مش معنى يعني لما بيقبل ده، ام قال لك لان برضه الهوى ده له ميزه اخرى في ثبات الكون. الكون فيه جبال وكون فيه عمائر بنبنيها وتبقى ناطحه سحاب. لو الهوى جه من جهه واحده تميل تقع، انما كون الهوى جاي من كل ريحه عامل فيها ايه؟ عامل فيها توازن. اذا فالهوى ايضا هو اللي عامل الجبال ونصيبها. لو الهوى دي من ناحيه ثانيه نروح قلبها، انما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل ايه. يبقى الهوى له كم فايده بقى؟ الريح ده له كم فايده؟ نفس، ماء، زروع، ثبات الاشياء في اماكنها. فاذا كانت الرياح تبقى من هنا ومن هنا ما يجراش حاجه، انما ريح واحد جاي من ناحيه واحده يقلب الدنيا. ولذلك يقول لك الريح العقيم. ريح ايه؟ الريح العقيم مش الريح. ولذلك ايه؟ حتى اذا راوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض ده جاي من بعيد كده. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يروى الا مساكنه. الله، يبقى شوف الريح بيعمل ايه والنفس ايه؟ ايه الحكايه دي؟ الريح العقيم ده اذا هو الذي لا يأتي بمطر ولا يأتي بلقاح، وإنما يأتي بما يشبه العذاب. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل إيه؟ نخل خاوية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وعقيم يعني ما بيخلدش حاجة أبدا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر أي ما تترك وتدع، كل حاجة تيجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص من ذلك. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكلمة تذر دي فعل له أخ، هناك إيه؟ تبعوا ما تزرع. مضارعين ليس لهم ماضي في اللغة كلها. اثنين ايه؟ مضارع ما لهمش ايه؟ الا في قراءته في من قال او الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مش ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك، يبقى جاب لها ايه؟ جاب لها ماضي. انما ايه يزرع؟ لا يطلع ماضي. ما تذر من شيء أتت عليه. وخصوص التعبير دي ما دام ان هتعمل العمليه دي كل العقيم يجيبها ايه؟ ما تذر، اللي هي بقى شيء واحد في اللغه. ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم. ادي واحده. وبرضو ايه في ايه؟ في ثمود، اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هم بقى لما عمل ويصد صالح فكذا كذا قال لهم ايه؟ خدوا زي ما تقول انت للمفسد تقول له خد لك يومين يا حلو، خد لك يومين يا حلو، وبعدين ايه؟ هتيجي بقى الايه؟ الاخذ، الاخذ عزيزا ايه؟ مختلف. تمتعوا حتى حين. تمتعوا بايه؟ قال لك بما جبلته عليكم رؤوسكم الضاله من شهوات النفس. تمتع زي ما انت عايز، زي ما يقول لك ايه الفلاحين يقولوا كده، ده دي عن فيه ديب بلع المنجل، ديب بلع الايه المنجل اللي بيحصده بيه. قال له ساعه خراه اسمع عواه. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني خد لك يومين يا حب، وعتوا عن امر ربهم. التهديد برضو ما نفعش وياهم، فعتوا عن امر ربهم. عتوا يعني ايه؟ مالوا وتركوا وهجروا امر ربهم. عتى عاده في اللغه بتتعدى بعلى، تتعدى ايه بعلى. ربنا بيقول ايه اشد منهم عتية، اشد على الرحمن عتية، تبقى اشد عتيا على، تيجي ايه كلمة على هنا جابها عن، يقول له اصل دي عتو على الامر لا على الآلة. فجاءت بعن. وحروف الجر تأتي الجماعة المستشرقين لما يشتهمين حاجة ساعة ما يقولوا حاجة واحنا نقول بمعنى كذا، يعني هم نسخين في كذا آية في القرآن، يقول يا خواب الله لأصلبنكم في جذوع النخل. استصلبنا رفع على جذوع النخل، اصلبوا عليها. مش فاهمين مذاق اللغة ولا أداءها، لأن المراد تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. حط عود أكبريت كده وحطه على صبعك كده، وبعدين يربطه قوي، يوم تربطه قوي يعمل ايه؟ يدخل في الصابع. اذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل وتسكت، لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب ايه؟ المصلوب فيه. يقول لك ايه هناك ايه؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر. يقول لك يا اخوان تفسروا لك الذي ايه مع الكبر. طب يا اخوان على ثلاث حروف ومع حرفين، كيف يترك الحرفين ويجيب لي حرف زي يجيب مبنى كبير كده؟ طب ما يقول لك اصلا برضه مش فاهم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اي مع الكبر، الكبر ما ظنش العقل ما ينجبش، فبيحمد ربنا اللي ايه اللي جاب له على الكبر ولد. مش معه؟ قال لك لا، الكبر كبر السن يمنعه الايه الانجاب. ولكن طلاقه قدره الحق تتعلب على الكبر. يبقى اذا تيجي على، ما تجيش ايه، ما تجيش عنه خلاص كده. وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. يقول لك فسروا لك لا يوم مغفرة مع ظلمهم. يقول لا ما تفسرهاش بس مع كده، تقول لأن ربك لهم مغفرة الناس مع ظلمهم، يعني ان الذنب كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة تغيير الحرف قالوا ايه له معنى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى، وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة. هذه الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. يا سلام، فما استطاعوا من قيام. ساعة ما تيجي حاجة تفزع الواحد يوم يرد ويهرب منها، يهرب يعني يجري كده ويسيبها، يفر من الشيء اللي هيتعبه يفر. قال لك ده ما يقدرش يهرب، ده ما يقدرش يقوم من مطرحه، ما يقدرش يقوم. فإذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب أولى، لأن القيام أهوى من الجري وأهوى من مش عارف أهوى. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، يعني يمكن حد ثاني يجي يمدهم بالنصر ولا لهمش حتى يقوم. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. اللي قاعد فيهم ألف سنة دول كلما دعوتهم دعوهم إيه عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم وأستكبروا ثيابهم وأصروا واستكبروا اسمهم لحد ما زهقوه. فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الإيه؟ من الكافرين ديارا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين مأخوذة من إيه؟ فسقت الرطبة البلح لبناء الرطبة له مراحل وهو لسه أخضر. المرطب وهو أخضر بنسميه الرامخ، مش كده تعرفوا الرامخ ده؟ ويسقط ضروري ما يقعدش على الجنة لأنه ما عادش يطلع النيل. وبعدين يتم ينمو ينمو إلى أن يبلغ حد النمو، ما عادش يزيد عن كده. شايف ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى أصفر ولا أحمر، وبعد اللون ما يجيله يقعد ويبتدي يرطب. يرطب يعني يعمل إشرة إيه؟ تمشيلك عن الحاجة اللي جوه، يعني لما تقولها تروح مسك الإشرة أنت كده وظلتها. يبقى لما رطب جات له مائية، لما جات له مائية يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن بقى في ستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الله، كلي واشربي ايه ده؟ هي تعرف بس الرطب؟ قال لك لا، ما هو الرطب فيه المائية، وما دام فيه المائية هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه؟ يديها الايه المية. طيب كويس كده. لما يجي في اجازة يقوم بعد ما يرطب القشرة ما تنشلخش عن الثمرة، تنشف عليه وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى. نزول بقى ده أبريمي وده مش عارف ايه اللي تبقى زي الزلطة القشرة لازقة فيها قبل، وفيه مرة تبقى الريشة ايه عايمة عايمة، يبقى الجفاف مش ايه هذا الايه المراحل. فاذا الحق سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى فاسقين جاء من ايه؟ من فسقة الرطبة. فسقة يعني الرطبة الثمرة الجوانية طلعت من بره وسابت الايه الرطبة. فكأن تشريع الله غشاء يحفظ الثمرة. فإذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبة فسمي الفاسق ايه؟ فاسقا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، السماء بنيناها، البناء ده يتطلب ايه؟ يتطلب العملية اللي تكبر فيها ايه؟ مكين تبني وتبني معنا تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب وش معنى قال في السماء بني وفي الأرض فراش؟ قال لك لأن الأرض فراش يتغير، مرة يبقى فراش عالي، مرة يبقى فراش وقت، مرة نفحر فيها، مرة نفحر، مرة ناخد حجارة نعمل نتغير. لكن السماء اللي انبنت ولا تغير، هتفضل كده زي ما هي. إذا يناسبها البناء والأرض يناسبها الإيه؟ الفراش. هناك بقول إيه؟ الضحى والليل إذا ذهب اللهم طه، والسماء وما بناها. مش كده؟ كل في السماء بنا، كل في السماء بنا، والأرض يبقى إيه؟ يبقى فراش. والأرض فراشا فنعم الماهدون. يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه. زي المهد ما بنعمله للطفل، الطفل اللي ما يعرفش اي حاجه ما يدركش اي حاجه، يقوم لازم الفراش بتاعه مهدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوت، ما نلاقيش فيه حصوه تقعد تقليه، وما يقدرش يقول حاجه، هو هيقدر يقول حط دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه؟ معنى مهاد يعني بنمهد له الحياه اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الارض انتم كلكم بالنسبه لها كطفل، فمهدنا لكم الايه؟ مهدنا لكم الايه؟ الارض. وجد حتى تجد اللي في الجبل اهو جبل تلتفت تلاقي برضو لما يجي نبي يروح عامل شوية كده وشوية كده وإيه وإيه يجي مثلا والجان يقول لك إيه فراش المصعب وطيق يبقى حصى وينام إيه وينام عليهم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش ده عادة نشيله نفرشه يبقى الأرض عرضة للتغيير إنما السماء مش عرضة للتغيير. ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الحنف آية تانية يقول فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه ومما إيه لا يعلمون. كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية ما نعرفهاش. وبعد ذلك تقدم العقول في البحث في الكون بتدينا هذه. فأول ما ابتدأنا ننام وجدوا إن المطر ما يمكنش يكون إلا إذا فيه تلقيح ذرة. وبعدين انتهت إلى الكهرباء. سلك موجب وسلك موجب ما يدوش لازم سلك موجب وسلك سالب تحط فيه الطاقة. لو الاثنين سلبين ما يجيش. لو الاثنين موجبين ما يجيش. ولما بعثوا برضه في الذرة برضه لقاها برضه في الاثنين. يبقى ومما يتعلم الزمن عمال بايه بيدينا اشياء كانت العقول لا تطيقها زمان. لان الامه العربيه كانت امه اميه ما لهاش نوع من الثقافه. فلو ان نجيب لها حاجات مش موجوده في الكون ولا يعرفوش اللي هو يمكن كان لم ينصرفوا عن اصل الدعوه. ولذلك اقول حق سبحانه وتعالى تلغراف عشان يديك معطيات الكون على مدى الى ان تقوم الساعه. نقول لك ايه مثلا سنريهم اياتنا الامور العجيبه في الافاق وفي انفسهم سنريهم. واحنا عارفين ان الفعل مره نري ومره سنري ومره سوف نري. نري يعني دلوقتي سنوري بعد مدة بس يعني سوف بعد مدة طويلة. يقول لك والله يقول لك فلان بيسوف المسألة يسوفها يعني ايه يطول امده. يبقى فيه فعلا حدث نوري ادي واحد. يعني مثلا نحن نأكل الان وبعدين الطعام ما انتهاش لسه لك سنأكله بعد ساعة لما خلصوش فهد خلاص كده يفرض منهم لسه ما جابوش الخضار واللحمة من بره يبقى سوف ناكل مده طويله. يبقى اذا سنريهم معناها ايه ان حيجي الزمن بميلاد جديد من ايات الله في الايه في الكون. ولذلك إيه فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وكل مبتكر كان مما لا نعلم وقد علمناه. لكن لما ربنا يقول سنريهم الايه قبل ما تقوم الساعه بساعه برضو سنريهم مش هنغير في القرآن. فكأن حتى في قيام الساعة عليه سنريهم لأننا حيورينا بقى الحاجة الثانية الجبال بتتنسف والدنيا من الله إلى أن لا يكون جهد زمن إلا في الإيه في البعث بقى في المسألة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة يعمل الجمهرة جمهرة التكاثر من زوجين. لكن عشان يدلك على طلاقة القدرة يقول لك وقت بتيجي من المغبرة أخلق إلا من زوجين. لا أنا أخلق من غير زوجين وأخلق من غير زوجين خالص وأخلق من واحد من الزوجين ويبقى الزوجين موجودين من يساء وعقيمة. يبقى اسمها دي طلاقة الايه قدرة. خلق آدم الأول طيب من لا شيء وبعدين خلق له مين حواء. يبقى أخذ آدم من عدم ثم أخذ حواء من واحد ثم أخذ عيسى

طب الشمس عملت ايه لمن لا يعبدها وعملت ايه لمن عبدها؟ اله بلا تكليف يبقى ما ينفعش، يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا الى الله من كل هذه الخرافات، الخرافات اللي انتم بتدوها تعبد حجر وطب ان يعبدوا حجر، وبعدين الهوى يجي يميل الحجر ده يوقعه ليه يتصيح يقولوا ايد الاله انكسرت يلا تعالوا يعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع الله بالله ده يقول يعني ساعه الكلام ده. قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس وفي الفطره تدين، لان من عالم الزر ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن ففيه فطرة التدين، ولكن شهوات النفس تخلو من التدين. فهو يحب شيئا يقول إنني يعني معبوده متدين به إنما أقوله تكليف، يقوم يروح للأشياء اللي إيه اللي بيعتقد إن هو إيه يعني بقى أرضى التدين عنده. ليه؟ لان الاله اللي بيعبده ملوش ايه ملوش تكليف يقول له اما دي ولا تعملش ايه ولا تعملش ايه. ولا تجعلوا مع الله الها اخر حتى ولو كانت شهواتكم، مش بس المعبودات الثانيه، كانت شهواتكم، لانك ان حققت لنفسك ما تشتهي فقد اخذت الشهوات عاجله، ولو استحضرت العقوبه عليها اللي هتظل لك في الاخر لنا فرض منها. ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجه للشهوه يقدر العقوبه عليها، ويقدر العقوبه عليها انها تنزل له حاله. ازاي؟ قال لك ما تقولش انني سن صغير، لانك انت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت، يبقى اذا العقاب يجي في هذه اللحظه، ويمكن يجي لك العقاب وانت على المعصيه. يبقى لو ان يبقى اذا الناس لما تقبل على العقاب تتبارئ على المعصيه، والناس بتكسر عن الطاعه لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعه. لكن لو ان الانسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعه لعتقها، ولو انه استحضر الجزاء المر على المعصيه لنفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل به الصعقة والريح العقيم وكل ده، انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوا هيجيبهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا أفرحت. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ليه؟ لأنك أنت كل شيء تقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وما كان الله ليخزيك في أمك، لأنه قال وليسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبقت الرسل ما أعين، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجيبوا له أي حاجة عشان إيه؟ طيب، ولذلك أنا ردينا زمان على كلمة ساحر دي. طب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به، طب ما كان يسحركم تركلين يعني. ما كنتوش امنتوا تامنوا بنت حلم لم يسحر، انما بقاؤكم على اللبن معه دليل على انه ما سحرش حاجه. اتواصوا به يعني هل الشعوب كده من اول كده اتوصوا؟ وصوا الناس قالوا من جاءوا النبي كذبوه يقولوا ده ساحر يقولوا ده مجنون يقولوا ده كذا يقولوا كذا وكذا، ما حصلش. اتواصوا به بل هم قوم، لا ما تواصوش، بل هم قوم طاغون. والطاغي هو الذي يتجاوز الحد الطغيان. فتول عنهم، اعرض عنهم، لانك انت مش مطلوب منك انهم يأذوا بيك ولا بمنهجة، انت عليك البلاغ فقط. ولذلك يصبحها فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مش كده؟ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو كنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا في السماء والأرض وكل حاجة في الكون، إنما أنا مش عايز قالب، أنا عايز الإيمان بقلوب. إنما قالب ما كنت أقدر قالب ده وأعمله وأخليهم غصب عنهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم، إن مأمنوش مش هلومك، بل احنا بنلومك على انت بتبقى لعلك باخر نفسك ايه لما يؤمنوا بهذا الحديث، احنا بنلومك على كده. نبقى بنلومك اللوم مش عليك، ده اللوم لمصلحتك. وزيك لما يقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الاعمى ابن ام مكتوم رايح يستفسر، رجل مسلم وهو اعمى وجاي يستفسر، يقوم يسيبه يفسد نفسه عنه يروح يتكلم مع صناديق قريش، لانه فهم لما صناديق قريش يؤمنوا الاتباع يؤمنوا وياه، انما مهدى مؤمن. يبقى بيلومه ليه؟ ده بيلومه لصالحه، ما لا تكلف نفسك فوق المطلوب منك. ليه؟ لانك انت هتتعب نفسك وانت مش مطلوب منك الا ان ما عليش الا البلاغ. فتولى عنهم فما انت بملوم، والمطلوب منك ان تذكر. مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضه قال لك ايه؟ ذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولو إن المؤمن يتل ماسك على الإيه؟ على الإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق، مادة الخلق هي الإيجاد على غير مثال سبق، ويكون من عدم. وكلمة خلق دي لم يحرم الله خلقه منها، ولكن هو أحسن الخالقين. من لم يقول أحسن الخالقين يبقى في خالق، في خالق بيجمعهم على خالقين مش واحد بقى. قال لك لأن كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق، لانه ابرز شيء، لعمل الكبان للرمل بسميه خالق. لكن انا احسن الخالقين. ليه؟ لان الخالق من البشر لاي صنعه من الصناعات خلق من موجود، يعني الماده بتاعته الخام موجوده، لكن انا خلقت من غير موجود. يبقى أنا أحسن الخالقين ولا لا؟ شيء آخر أن خالق أي صنعة موجودة من عدم يخلقها مجمدة على ما خلق، ما تكبرش وتنمو وتولد ونجيب كوبايتين نحطهم ويا بعض كده ويتناسلوا، ما فيش. يبقى أنا أحسن إيه؟ أحسن الخالقين. ساعة ما ربنا يجيب جمع معاه وهو خير الرازقين، لأن بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف ايه بقى. اللي بيديني اجرتي مثلا اديني رزقي، يبقى مديك الرزق اللي تعيش منه، لكن ربنا خير رزقين لانه ادى للي هيديك الايه، هو اللي اداه النعمه وهو اللي اداه العمليه وهو اللي اداه الغنى وهو اللي اداه كل حاجه. يبقى الله لم يظن على الخلق بهذا الوصف، ولكنه قال انا احسن الخالقين، خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شو هذا الجن والانس؟ طب ما هو برضو خلق الملائكة للعبادة. قال لك أصل الملائكة ما لهمش إلا العبادة، يعني ما لهمش خيار في إنهم يعصوا، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا هو بيتكلم في المختارين، بيتكلم في المختارين. طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الإنس لأن عبادة إما سرية وإما جهرية، وعبادة الجن سرية فلا مراء فيها ولا إيه، ما بيعملهاش يعني مراءة، ما فيش رياء يعني. ولكن عبادة الإنس منها السر ومنها الإيه الجهر، وقد يدخلها الإيه الرياء. أنا بقول له يا شيخ مثلا أنت بتقول هذا الكلام، هي عبادة الجن سر علينا احنا صحيح لاننا مش شايفينه حد من غير عابد ولا مش عابد احنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسيه سريه؟ يبقى الجن عايشوا بالجن يعني، يبقى اذا الجن ما تقوليش عبادته سريه، هي سريه علينا ولكنها جاريه على جنسه، يبقى ما يقتضيش كده. ثم لو قرات القران بالاستيعاب لوجدت ان الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل، يبقى اذا هو قدم الجن لان خلقكم من الايه الاول، وان اللي حيل الناس على بتاع الشيطان اللي هو من الايه اللي هو من الجن، الا اذا كان من الايه كان من الجن ففسق عن امر ربه، يبقى ده كلام معقول. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنى ليعبدون الا للخلق، خلقهم عشان ايه؟ العباده. ما هي العباده؟ العباده هي طاعه العابد للمعبود في امر او نهي. طيب مطلوب الله في العباده، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لا؟ والعبادة الحق ما بتصرفش من كل واحد، كل واحد بيقعد على قد روحه، لكن الله يريد العبادة الايه؟ بالحق. طيب الناس بشر، والبشر منهم رسل، والرسل لهم عبادة، وخاتم الرسل له اللي خاتم له العبادة، يبقى من الذي يحقق المراد للحق في الكون كله؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم، لان الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي، خلاص. وبقى وانبياء، سيد الانبياء وخاتمهم ايه؟ سيدنا محمد. يبقى عشان ما حدش يقدر يحقق العبوديه المراده لله الا مين؟ وده اللي خلى الناس بقى يتطرفوا، يقول لك ده من اجل الكون محمد يعني خلق منه. ليه؟ لانه هو العباد. يقول له بس بزياده تكفي انه ايه؟ احسن عابد لله، لان العباده معنى والمعنى لا يتحقق الا بعابد، خلاص. والعابد الحق هو الذي يؤدي المراد لله الحق. العابد الحق ما يجيش من البشر العاديين، يقول من الانبياء. الانبياء من سيدهم سيدنا رسول الله، وايضا محمد هو الذي يحقق العباده المراده لله صلى الله وسلم عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن علة الخلق هي العبادة، والله منزه في أفعاله عن العلة، يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء، ولكن العلة الممنوعة في أعمال الله العلة التي تعود عليه، أما العلة التي تعود على غيره فلها تعبير. فالعبادة ليست له إلا لمصلحة الخلق جميعا، لأنها هي التي تسعدهم في حياتهم وتنقلهم من دار ثانية إلى دار باقية في عز مقيم لا يموتون عنه ولا يفوتهم. إذن فالتعليل للخلق إنما هي العبادة التي لا تعود على الله. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه، فالخلق لم يزده صفة، فهو خالق قبل أن يخلق، وهو رزاق قبل أن يرزق، وهو مسبح قبل أن يوجد ما يسبحه. إذن ما فيش حاجة له في أي حاجة. وما هي العبادة؟ إذن هي طاعة الله في أمره افعله، وفي نهيه لا تفعله. بعض الذين يريدون أن يعزلوا دين السماء عن هدي الأرض يظنون أن العبادة إنما تقتصر على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج، يعزلوها عن سياسة البشر. ليه؟ لأن القائمين على أمور الخلق يريدون أن يجعلوا لهم سلطة زمنية تخضع لأهوائهم، يفعلون فيها ما يشاءون، ولا يريدون أن يرتبطوا بمنهج السماء، لأن منهج السماء قبل أن يقيد حركة المحكوم يقيد قبلها حركة الحاكم. فإذا يقولون لا، العبادة جاءت لكل أمر في الحياة، من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. وإلا فإذا كان الأمر كذلك أيترك القاتل الذي يقتل بلا قصاص؟ أيترك الزانية بلا حد؟ أيترك الذي يشرب الخمر بلا حد؟ أيترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ ماذا يفعل؟ ماذا يريدون بهذا؟ الحق سبحانه وتعالى جعل العبادة لصالح الخلق، فإن عبدوه وأطاعوه لصالحهم. ولذلك يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الأمر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا غمز في البحر. إذا مش عايزه كلها مصلحته، اللي يطيع فيه من اهتدى لنفسه ومن أساء فعليها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يأتي في أكثر الأشياء اللي بنحتفله وبعد يدخل رجلا عاصيا الجنة لأنه سقى كلبا، أن يصف سياسة الكلاب مش هيصف سياسة البحر فسيش. وأدخل امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن فالعبادة المقصودة أمر يعود على العابدين أنفسهم، والعبادة لله الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأمد عينه على خلقه بقيومية، دي يستحق منا أن نطيع أمره، وخاصة إذا كان الأمر ليس لصالحه بل أمر لصالحنا إحنا. ولذلك في الحديث القدسي لابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، مش فلا تسلم لا أجد مش تلعب. ليه؟ لأن اللعبة حركته بلا مغزى، ويريد الله في الحياة حركة بمغزى. ليه؟ لأننا على فرض أننا عايز أصدر وعايز أصفر أرض بمتر القماش، منين أجيبه؟ ما أجيبوش حتى من تاجر الجملة، لأن تاجر الجملة مش هيبيع إلا إيه؟ جملة. روح لتاجر ما عندوش حيلة إلا رأسي مال 100 جنيه جايب فيه 600 جنيه أروح أجيب منه المتر، يبقى ده في خدمتي. وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجملة في خدمتي، وبعدين هو يروح للمنزل في خدمتي، وبعدين المنزل يروح للمغزل في خدمتي، والمغزل يروح للمحلك في خدمتي، والمحلك يروح للزارع في خدمتي، والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلات. الله، ما عشان تستر أرضك عشان تصلي شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة. يبقى إذا حركة الحياة ليست صلاة فحسب، ولا زكاة فحسب، ولا صوما فحسب، ولا حجا فحسب، إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة تبقى اسمها هي عبادة. ولما خلقتك للعبادة فلا تلعب معناها ايه؟ انك انت تشتغل بالامور الجدية. الامور الجدية يعني ايه؟ الامور التي تنفعك وتنفع غيرك. لان لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحة، ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي، ما نجدش حد يبني لنا مسجد، ما نجدش حد يعمل لنا السجن. اذا فالعبادة امر شائع في كل حركة الوجود، ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا. المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جه واحد يفحطه، واحد يفحطه ويعلق ويمشي عارف إيه وإيه ويعيش به الله. وبعدين يجي المهندس، وبعدين يجي بتاع الكهرباء، وبعدين يجي البناء، كل واحد له إيه. ولذلك هناك الآية تقول إيه؟ ورفع بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ويبقى الإنسان إذا نظر لواحد هو بيرى إنه أقل منه يقول له لا مفيش حاجة أقل ولا الأتقى هو الأحسن، يزيد صنعته ويدخلها يبقى ده أحسن من الغير. وضربنا المثل بالراجل بتاع المجاري والماشي إيه العمل مثلا. إذا فالعبادة هي كل أمر يتصل بحركة الحياة، وحركة الحياة الدنيا مبنية على أسباب مخلوقة لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء متنفس، ادي اول حاجه. والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي ميه، نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي الزروع ونعمل مش عارف ايه كلها. اذا ربنا ادانا مكونات ماده الحياه، لكن هل ادانا بس الحياه هي إيه الغايه؟ لا، يقول لك الدنيا اسفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى، لانها مطيه الاخره. ان احسنت العمل فيها وصلت للاخره، يبقى اذا هي المطيه التي ايه. ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف، يعني ما تكلفش. يقول لا، ويكلفك افهم قول الله اولئك على هدى، على هدى من ربهم. التكليف مش ده على كتافهم عشان يحملوا بهم في المشقه، ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصفهم للغايه المطلوبه. على هدى، الهدى المطيه، ده ما تقولش التكليف بيها من اللي هي مشقه، ده لمصلحه سيدة انت. اذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية، أم أن لا، الحياة دي وسيلة لحياة ثانية. أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله، ولكني أريد أن أخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل، وإنما أنا وهم مباشرة، لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا ولا تنجزهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تقل بلا زرع، الله كل حاجه تعملها ما يكش فيها اي حاجه، قاعد تنبل. يبقى عمال انا اطعت في العباده في الدنيا عشان اعيش ايه؟ تنبل. قال ايه؟ متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين، إيه؟ من غير اي حاجه، مش حاجه تخطر على بالك تقوم تلاقيها. يبقى العباده لمصلحتي وانا مش لمصلحتي. ولذلك قلنا ان العباده المطلوبه لله تريد عابدا، وانها العباده الكامله الحلوه، والعباده الكامله لا تتاتى الا بعابد كامل. والعابد الكامل يوجد في الانبياء والرسل، وسيد العبد الانبياء محمد. اذن فالذي يؤدي العباده الحق المطلوبه لله هو سيدنا رسول الله. هذا حقق مراد الله في ايه؟ في خلقه. ولذلك قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، انا اول العابدين. اذا فالعباده يجب ان نفهم معناها بايه؟ بوسع. وما خلقت الجن والانس، العلماء لما جم يقولوا ولماذا قدم الجن على الانس؟ قال لك لان الجن اعمالهم سريه ما فيهاش رياء، والانس اعمالهم قد يكون فيها رياء. يقول له يا اخي بهار، هي سريه علينا، انما هل على سريتنا على بني جنسهم؟ مش السريه على بني جنسهم. انت تقول قدم الجن على الانس علشان الجن خلقوا اولا، وما ايه؟ والجن خلقناه من قبل. يبقى قبل ما نكلف احنا كلفنا بايه؟ كلفنا الجن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق. رزق ليه؟ رزق هو الرزاق، ووجد قبل ان توجد انت. الله، يبقى ايه؟ ما رزق الله؟ ذاته. ما صفات الله؟ ذاته. ما كل كمال لله؟ ان هي ذاته، مش حاجه من ده. طيب يبقى ما اريد من رزق، رزق له، لان هو الرزاق وهو القوي وهو المتقين. امال الرزاق من ايه؟ الرزاق لامتي، الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اقضي على الجميع، وللأرض ادي للجميع، وكل حاجة. يبقى هو مين؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب ما دام هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس اللي فيه من المؤمن إدى الإد؟ أم قال لك ما يرزق عبد حين يعمل عملا يرزقه عبد فكأنه رزقني أنا. ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعي الوجود يبقى مكلف بعيش الناس. فاللي يدي لحد يبقى اكنه بيعمل ايه؟ يد الله الممدوده لمين؟ ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ انت الفلوس اللي اتقالني هتقرضك انا؟ ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. شوف الكلام، يقول عبد يا رب وكيف عودك وانت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبد فلان استطعمك فلن تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استعطاك فلان فلن تسخر إلى آخر. يبقى أكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كأنها من مين؟ للحق سبحانه وتعالى. لكن إشمعنى عملها من إيدينا البعضين؟ عشان يشير الألفة ويشير المحبة ويشير عدم استكبار أحد على أحد، لأن كل واحد بيؤدي مهمة الإيه؟ بيؤدي مهمة الكون. ولذلك إحنا قلنا لو أضرب الكناسين اللي بيفلسوا البلد أسبوع البلد تبقى رمة، لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم لا يجرس أي حاجة. يفضل بيقدم مهمة ولا بيقدمش إيه؟ بيقدم مهمة. ما أريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمة يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق، عنده حفظة كهرباء يبقى ده رزق، كل حاجة تجدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به، مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون جاب الحاجة اللي هي الرزق العام، وبعدين الطعام لأنه مقوم الحياة. الطعام احنا قلنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثة مقومات الايه الحياة. تجد عدالة الحق في التوزيع جعلت التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة، ده فيه سهير. لو واحد خنقني كده اهو زي ما خانوا الولد يمس ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد، والميه برضه ملكها قليل، ولذلك اصبر عليها من 3 أيام ل10. والطعام قال لك اصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لان ما تمنع عن الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن اعمل حيله، يمكن حد مش عارف ايه. اذا فالاستيلاء والتملك على قدر الايه؟ على قدر الحاجه. فتكلم عن الطعام، والمفسر قال لك ولماذا لم ياتي بالشراب؟ طب الطعام والصلاه، طب الهواء ما حدش يملكه، طب الشراب؟ أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه من يطعمه يطعم الصالحين. طعام أيضا من لم يطعمه فإنه منه. وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة، يبقى القوة شيء والصحبية شيء ثاني. إنما لما يجي حاجة غد يقول إيه؟ إن الله لقوي اسمه قوة. ليه؟ لأنه تبقى دي الذات مش صاحب القوة، لا ده هي الذات فيها القوة. ولذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله لا إيه؟ لقوي إيه؟ عزيز. لأن القوي اللي محدش يقدر يغلبه، انما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه. قال لك وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا لا يغلبه احد، وعزيز يغلبه ايه. ولذلك يقول لك المرء القوي المتين، لان القوه تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن. انتظر قال لك هذا متين. نعم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا فإنك مستطيع. ليه؟ أم قال لك يتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين بما حالهم، يجب يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله، عاد وثمود ومسعد كل أسوة لرسول. فإن للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيبه البيه مية من البير، اللي بيجيب المياه من البير له حالتين، له حاله يجيب المياه وهو بره البير من فوق، وله ينزل بركتين من تحت كل ما بعيده يروح ايه يبقى ماسح او مالح. الماسح يبقى من فوق، والمالح يبقى بينزل من تحت. والدلو له ايه؟ رشه، رشه اللي هو حبل بايه. وبعد ذلك لما يكون بقى المياه كتير يطلع الدلو ملاه، ولما يطلع الملاه يبقى تقيل في الايه؟ في الشد. ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها، لانه لو كان في شويه رصاصه كلمه ايه خفيفه، واثقل السحائب مثل احفرها. ساعه ما تشوف السحابه ماشيه تقيل كده يعرف انها مشحونه بايه؟ بميه. ايه الميه؟ كثيره قوي. هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو والنار، قال واذا امرؤ مدح امرا لنواله، يعني منه عايز منه ايه؟ اعطاء. واطال فيه فقد اطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى اطال ايه؟ هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. الحبل اللي هيشد اطال لان المايه ايه؟ المايه بعيده شويه. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال ايه؟ لما اطال رشاءه. فبقول بقى طب شنو الدلو؟ قال لك الدلو الدلو يبقى مملوء ميه. ودي كانت عادتهم لما يجوا يرووا بالشادوف زي ما عندنا مثلا، يقوم يجعل لنا زنود وده ليه زنود وده زنود وده زنود. أم قال بقى اللي كفروا بك يا رسولي لهم جنوب مثل جنوب أصحابهم والذين سبقوا، اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع صبود وبتوع عاد وبتوع مات كل دول للذين ظلموا وياه زنوب مثل جنوب أصحابه. طب شو ما جاب حكاية الزنوب دي؟ أم قال لك بس الزنوب كان لحياة فيه، ولكن الزنوب هنا يصب من فوق رؤوسهم الحنين. بعد ما كان الزنوب يدي مية حياة بقى ايه يدي ايه؟ هناك من يستغيث ايه؟ الغاشه ايه؟ بالماء كالمهر يشفو الوجوه. وإن للذين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التوحيد فلا يستعجلون. بس استعجل على ايه؟ استعجل العذاب اللي هيجي لك. ما بقولوا متى انت؟ اتينا بما تعدون ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش، تستعجل ليه الغم وما تستنى كده؟ ده له اوان، كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا. ليه؟ لان ما دام مهمه عباد الخلق والانسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده خلاص، يبقى زي ما يكون ايه قصص، انما قصص خلاص. ام قال لك لا، يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناه. لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص. قال انكم ماكسون، كل ما تنضج جلودكم ايه يديكم ايه جنود علشان تجوكم العذاب الى ابد الابدين، والا لو امسكم هتستريحوا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه؟ لازم يكون ايه؟ ابدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله. قال لهم اللي هيقعد صالح يبقى له كذا، واللي هيعمل طيب يبقى فيه. مش خدهم على غفله، لا، قايل لهم على كل ايه؟ على كل. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء من اساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.